هل كل ما كان حرام استعماله بأي وجه فلا يحرم غيره وكسب المال منه على سبيل المثال الدخان ما حرام هل من باع الدخان دون ان يشربه يكون كسبه حرام ثم يقول للفقراء ان الله حرم شيئا حرم شيئا اذا حرم عليك الدخان حرم على الشام العربيه الرحيمه لان سنقول عن دون القبله وحينما يصدق فالقرى اعطيه وكسبه اليه فاعطاه أنا أعلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.